هناك نقطة ممكن بعضهم ماذا يقول؟ يقول يا أخي هذا الدارمي، هذا ابن خثيمة، هذا فلان، هؤلاء أئمة لهم الحق أن يستخدموا هذه العبارات أو يستخدموا هذه الشدة، ولكن نحن ليس لنا الحق لأننا نحن مساكين، نحن كذا نحن كذا. في الواقع أنتم لستم مساكين، أنتم ما شاء الله تعدلون على كل أئمة السلف، يعني ممكن ابن عباس وفلان وفلان يفسرون آية من القرآن تأتي تقول هذه إسرائيليات مردودة، تتعدل على ابن عم رسول الله عادي. فأنتم لستم مساكين، يعني هذه النظرة لا تنظرونها لأنفسكم. وكثيرا من الأحيان مثلا يأتي المصنف يقول كلمة فيأتي المحقق ويضع حاشيته ويقول أفرط هنا المصنف أخطأ، حتى تضعون مثلا دائما لابد الملاحظات على المصنف. ما شاء الله تأتون بملاحظات، فإذا كنتم تأتون بالملاحظات وتتعقبون على الكبير والصغير وتفتون بالحل والحرمة فلماذا فقط الشدة على المخالف، مع أن التي قد تكون مسألة هي اقتداء محض؟ يعني السلف قالوا بالمخالف كذا، تأتي أنت وتقول مثل ما قالوا، وكما قال إبراهيم الحربي الصغير يروي أيوب السختياني عفوا الصغير يروي على الكبير كبير، فهو اقتداء محض فقط. يعني لو كنت ترى نفسك أن هؤلاء أئمة، وبما أنهم أئمة فخلاص يعني لهم الحق أن يقولوا ما لا تقول أنت، لو كنت صادقا في ذلك لكنت تسكت عليهم إذا تكلموا. اقرأوا تحقيقات عقيدة حرب الكرماني، اقرأ عقيدة حرب الكرماني واقرأ تحقيقات بعض المحققين عدا عادل الحمدان على بعض الأمور التي ذكرها حرب وكان ينقل عليها إجماع علماء أهل السنة. ماذا يقول المحققون في الحواشي؟ اقرأ تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ولما ابن قتيبة ذكر أهل الرأي وذكر ماذا قال المحقق؟ اقرأ جمع الجيوش والدساكر والرسالة الواضحة والمناظرة على القرآن وذم الكلام للهروي. يعني حين جاء في كل هذه الكتب الكلام على الأشعرية، المحققون ماذا قالوا في الحاشية؟ ردا على الموجود في التصنيف، وما كتب في ما كتبه المحقق في مقدمة التسعينية ردا على كلام الشيخ ابن تيمية لما قال ما قال في بداية الكتاب عن الأشعرية. طيب، ففي الواقع وكلها في هذا السياق، سياق محاولة تمييع الخلاف قدر المستطاع، الميل لعدم الحكم على الآخر، الميل لإظهار الخلافيات مهما كانت عظيمة، إلا أنها الإشكالية فيها في النص الشرعي أو في بيانه. مهما كانت المسائل عظيمة، ومهما كان النصوص فيها جلية، ومهما كان الخلاف فيها مشهورا بين أهل السنة وأهل البدعة، ومهما ومهما ومهما ومهما خلاص، أهم شيء أنه يعني يحصل نوع اجتماع لكي يحصل كيت وكيت وكيت لاحقا. أحيانا عند بعض الناس عنده اعتبارات حركية، وبعضهم لا، ما عنده اعتبارات حركية، هي إنسانوية محضة، أو هذا يراه هو البحث الأكاديمي. وأنا أصلا أزعم أن طريقتنا في الكتابة التي تخالف طريقة الأوائل، التي فيها بعد عن الحكم على الآخر بما يستحق إذا استوجب، أنها هذه أحد أسباب تسلط أهل الباطل علينا، لأن الطريقة المثلى طريقة الأوائل، منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم باختصار. يعني الذي يقول هذا مثل نفاة القياس، اللي إذا جيء لهم بنص أن النبي مثلا دل على القياس أو قاس، كما في قضية الجمل، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن زوجتي ولدت ولدا أسود وأنا لست كذلك، فقال له النبي ليس لك من الإبل لعلها نزعها عرق، الآن النبي قاس له قياسا، فكيف يخرج الظاهرية من هذا الإشكال؟ وكذا نبي هو له حق أن يقيس، نحن ليس لنا الحق أن نقيس. هو نفس الاستدلال، نفس الطريق، نفس الجمود. والله المستعان.